بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء الثاني من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن أهمية هذا الكتاب ومنهجه وطريقته، وتكلمنا شيئا يسيرا عن مؤلف هذا الكتاب وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وتكلمنا أيضا عما يتعلق بهذه الدروس وأهمية التوحيد ومكانته في الإسلام. اليوم بحول الله تعالى نتناول الباب الأول أو الكتاب الأول من هذا الكتاب. قال رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية. وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن ينظر إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله وما حق أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ: فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، فيتكلوا. أخرجاه. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه الخمس آيات والأثر عن ابن مسعود وذكر حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: وفيه مسائل، وذكر 24 مسألة. قال أحدها: الحكمة من خلق الجن والإنس، وهي الحكمة من خلق الجن والإنس هي ما دل عليه قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: والثانية معنى العبادة، والثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. قال: العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. والخصومة هي اختصام الأنبياء وأممهم، لأن كل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالتوحيد هو عبادة الله تعالى، والخصومة هي خصومة الناس مع أنبيائهم حينما يقول الأنبياء أنهم قد بلغوا شرع الله، ويقول الخصوم الذين هم خصوم الأنبياء الذين لم يؤمنوا بالله أن أنبياءهم لم يبلغوهم. والأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه تترى إلى يوم القيامة إنما بلغوا توحيد الألوهية ولم يبلغوا توحيد الربوبية، لأنه لا أحد ينكر أن الله تعالى هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر سبحانه وتعالى. هذا هو توحيد الربوبية، إفراد الله بأفعاله. ولكن توحيد الألوهية، وهو إفراد الله عز وجل بعبادته دون من سواه، هو ما أنكره المشركون وصرفوا العبادة لغير الله تعالى. قال الثالثة أن من لم يحقق أن من لم يحققه لم يحقق العبودية، ففيه معنى قوله تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد. الرابعة الحكمة من إرسال الرسل، وهي التوحيد أيضا كما قال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الخامسة أن دعوة الرسل أو أن الدعوة عامة لجميع الأمم كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وقال تعالى إنا أرسلنا إليك كما أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال السادسة أن دعوة الرسل هي عبادة الله. والسابعة المسألة العظيمة أن عبادة الله لا تكون إلا بالكفر بالطاغوت، والمسألة العظيمة أن عبادة الله لا تكون إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وذلك أن العبادة والتوحيد وإفراد الله عز وجل بعبادته يشتمل على نفي وإثبات، يشتمل على النفي وهو قول لا إله، والإثبات وهو قول إلا الله. والآيات التي ذكرها رحمه الله تعالى كلها اشتملت على هذا النفي والإثبات، كقول الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، هذا إثبات أن اعبدوا الله، واجتنبوا الطاغوت هذا نفي. وقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومقتضى العبادة هي توحيد الله عز وجل، العباد يعبدون بمعنى يوحدون. قال رحمه الله تعالى الثامنة أن الطاغوت عام لكل ما يعبد من دون الله. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن الطاغوت هو كل متبوع، هو كل ما جاوز الحد من متبوع أو محبوب أو مطاع، فكل من عبد من دون الله تعالى وهو راض فهو طاغوت، وكل من تصرف له نوع من أنواع العبادة من محبة أو اتباع أو انقياد لغير الله تعالى وهو راض بما يصرف له فإنه من الطواغيت. المسألة التاسعة عظم الآيات المحكمات الثلاث الآيات المحكمات من سورة الأنعام، وهي قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وهذه الثلاث آيات اشتملت على الوصايا العشر التي اتفقت عليها الشرائع كلها، اليهودية والنصرانية والإسلام جاءت بهذه الأحكام العشرة ولم تختلف فيها. وقال ابن مسعود رضي الله عنه كما سبق في الأثر الذي أخرجه الترمذي قال من سره أن ينظر إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوفى كان يريد أن يوصي للأمة، ولكن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا ولا ينبغي عند نبي اختلاف فلم يوصي لهم، وكان قبل ذلك قد قال ائتوني بكتاب أكتب لكم، ولكنهم حينما اختلفوا قال قوموا عني أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنه إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين وصيته، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يتوفاه الله عز وجل إلا وقد أكمل الله به الدين وأتم به النعمة وبلغ الرسالة وأدى الأمانة صلوات ربي وسلامه عليه. فلو كان سوف يوصي لأوصى بكتاب الله عز وجل كما قال وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي، وقال أوصيكم بالسمع والطاعة، وقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة كما في حجة الوداع وغيرها من المناسبات التي بين فيها أحكام الدين صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الثلاث آيات ختمها الله عز وجل، كل آية يختمها الله بقوله ذلكم وصاكم به. فابن مسعود رضي الله عنه استنبط من قول الله عز وجل ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ولعلكم تعقلون ولعلكم تتقون، استنبط من هذه الكلمة وقوله تعالى ذلكم وصاكم به أن وصية الله هي وصية رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أوصى فسوف يوصي بهذه الوصية التي أوصى بها الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى العاشرة أي المسألة العاشرة الآيات المحكمات من سورة الإسراء، الآيات المحكمات من سورة الإسراء التي بدأها الله عز وجل بقوله وفيها 18 مسألة. هذه الآيات المحكمات من سورة الإسراء اشتملت على 18 مسألة، وبدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبه الله تعالى على أهمية هذه الوصايا بقوله: ذلكم وصاكم ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، أي أن هذه الوصايا التي ذكرها الله عز وجل هي مما أوحى الله عز وجل من الحكمة. فبداية هذه الوصايا اشتملت على التوحيد وقول الله عز وجل: لا تجعل مع الله إلها آخر، وآخرها اختتم بالتوحيد بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر، مما يدل على أهمية التوحيد وأهمية إفراد الله عز وجل بالعبادة. قال الحادية عشر: الآيات المحكمات من سورة النساء وهي الوصايا العشرة بقوله تعالى، وأولها قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. الثانية عشرة معرفة أو التنبيه على وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المستفادة من قول ابن مسعود رضي الله عنه ومن الآيات الثلاثة التي أشرنا لها في سورة الأنعام. الثالثة عشرة معرفة حق الله على العباد. والرابعة عشرة معرفة حق العباد على الله إذا فعلوه. وحق العباد على الله حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فإذا هم فعلوا عبادته تعالى وحققوا هذه العبادة فإن حقا على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. والحق على العباد حق واجب لازم، وأما الحق من الله فهو حق تفضل الله عز وجل وأكرم عباده به، فليس شيئا واجبا على الله، وإنما هو حق تكرمه وجاد على عباده وتفضل به عليهم، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: الخامسة عشرة جواز أو قبل جواز قال الخامسة عشرة جواز تخصيص العلم بشخص أو جواز تخصيص العلم بمن بشخص دون الآخرين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص معاذ بن جبل رحمه الله تعالى ورضي الله عنه بهذه الوصايا بقوله: حق الله على العباد وحق العباد على الله، فخص معاذ بن جبل رحمه الله تعالى ورضي الله عنه بهذه الوصية دون غيره من الصحابة، لأنه كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قال السابعة عشرة جواز تخصيص قلنا أولا جواز تخصيص بعض العباد بعض الناس على العبادة. قال السابعة عشرة استحباب تبشير المسلم بما يسره، استحباب تبشير المسلم بما يسره، أخذه من قول معاذ رضي الله عنه: أفلا أبشر الناس؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا. وأخبر بها معاذ قبل موته تأثما، كما جاء في رواية في الصحيحين أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أخبر بهذه الوصية وصية النبي صلى الله عليه وسلم وبيان حق الله على العباد وحق العباد على الله قبل موته تأثما، أي خشية من إثم كتمان العلم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لولا آيتان من كتاب الله تعالى ما حدثتكم حديثا. قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، وقوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. وجاء في الحديث أيضا أن من كتم علما ألجمه بلجام من نار يوم القيامة. المسألة التي بعدها قوله قال رحمه الله تعالى: أن أكثر الصحابة لا يعلمون هذه المسألة، أي المسألة في حق الله التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل في حق الله على العباد وحق العباد على الله، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأل معاذ بن جبل قال: لا الله ورسوله أعلم، أي أنه لا يدري، ومعاذ بن جبل هو من أفقه الصحابة. وحينما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بحق الله وحق العباد قال: أفلا أبشر الناس؟ ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، مما يبين أنه لم يكن لديه علم مسبق وأنه لم يخبر الصحابة فلم يكونوا يعرفون هذا. المسألة الثامنة عشرة التحذير من الاتكال على سعة رحمة الله تعالى أو الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله تعالى، وذلك أن العبادة تقوم على أصلين وهما الخوف والرجاء، والخوف والرجاء للعبادة كالجناحان للطائر، فلا يغلب الخوف ولا يغلب الرجاء، وإنما يسير الإنسان إلى ربه بين خوف من جهنم وخوف من عقاب الله وخوف من غضب الله، وبين رجاء وطمع برحمة الله عز وجل، كما قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ونبئهم وأن عذابي هو العذاب الأليم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. المسألة 19: أن من لم يكن يعلم، أن من سئل عن شيء لم يكن يعلمه فليقل: الله ورسوله أعلم. وقول الله ورسوله أعلم كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما توفي صلوات ربي وسلامه عليه فإن المسؤول يقول: الله أعلم، ويكل العلم إلى عالمه سبحانه وتعالى. المسألة 20: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصص معاذ بن جبل رضي الله عنه بهذه الوصية وبيان حق الله على العباد وبيان حق العباد على الله. المسألة 21: تواضع النبي صلى الله عليه وسلم بركوبه على الحمار وإرداف عليه، وذلك يبين تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائد الصحابة وقائد المدينة، وهو من هو صلوات ربي وسلامه عليه في المكانة التي رفعه الله عز وجل إياها في الدنيا وفي الآخرة صلى الله عليه وسلم. المسألة 22: جواز الإرداف على الدابة، وذلك إذا كانت تطيق ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أردف معاذ بن جبل رضي الله عنه خلفه، وذلك إذا كانت الدابة من حمار أو غيره أو جماد أو حيوان يطيق ذلك، فإنه يحمل ما يطيقه ولا يحمل ما لا يطيق. المسألة 23: فضل معاذ بن جبل رضي الله عنه، وفضله يتبين من أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه أولاً، ثم بين له حق الله على العباد وحق العباد على الله دون غيره من الصحابة. 24: المسألة 24: عظم هذه المسألة، أي حق الله على العباد وحق العباد على الله. وجاء في بعض النسخ لكتاب التوحيد: عظم هذه المسائل، أي كل ما ذكر من المسائل 24 فإنها مسائل عظيمة بيّنها الله عز وجل في كتابه، وبيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه وفضله وإنعامه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تعالى أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم جالبة لمرضاته عز وجل. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا يا ربنا بما علمتنا، وزدنا لك خشية وتقى وإنابة ورجوعا وسدادا في الأمر كله. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلنا ممن يقيم التوحيد حق الإقامة، واجعلنا ممن يخلص لك العبادة في السر والعلانية يا رب العالمين. نلتقي بكم بحول الله عز وجل وقوته ومشيئته الأسبوع القادم لنتكلم عن الباب الثاني، وهو باب عظم التوحيد وما يكفر به من الذنوب إن شاء الله عز وجل. إلى ذلك اللقاء بحول الله عز وجل، أترككم بحفظ الله ورعايته، وجزاكم الله خير الجزاء على حسن استماعكم وإنصاتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.